بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله الحصة الرابعة من المادة المتجددة، وسوف نتطرق في درس اليوم لمرض السكري، وهو مرض مزمن منتشر في العالم أجمع وكذلك في تونس. الأحصائيات تقول أن في العالم في سنة 2003 كان هناك ما يقارب من 194 مليون شخص مصاب بمرض السكري، وسوف حسب يعني الإحصائيات سوف يكون هذا العدد إن شاء الله في حدود سنة 2025 حسب التقريب في 333 مليون نسمة. هنا عدد هائل من الناس المصابين بمرض السكر، كما تعرفون له مضاعفات عديدة، ويكلف معناها الأشخاص وحتى الحكومات والدول يعني أموال طائلة. وسوف نتطرق إن شاء الله إلى كل جوانب مرض السكر. قبل أن نبدأ الدرس هناك بعض التعريفات علينا أن نعرفها. أولا، السكر كمصدر أساسي للطاقة، فالأغذية التي نتناولها والتي يتم هضمها وتعبر إلى الدم في شكل جلوكوز وهو السكر يعني، ويعتبر السكر هو المصدر الأساسي للطاقة التي يستعملها الجسم للقيام بوظائفه. أما بالنسبة إلى نسبة السكر في الدم لدى الإنسان، فيتم تعديلها عن طريق إفراز كمية من الأنسولين استجابة إلى نسبة السكر التي أتت من الغذاء، وبذلك يمكن تعديل السكر مباشرة، معناه استعماله من طرف الخلايا أو تخزينه في الكبد أو تخزينه في خاصة العضلات. وتمكن هذه العملية من تعديل نسبة السكر عند الأشخاص الطبيعيين في الدم واستقرارها بين 0.7 إلى 1 جرام في اللتر في حال الصيام. بالنسبة لهرمون الأنسولين وهي مادة بروتينية يفرزها المعسكر أو البنكرياس، وهو هرمون أساسي للجسم، حيث يمكن من دخول السكر للخلية وكذلك يتم تحويله إلى طاقة أو تخزينه، وهو الهرمون الوحيد الذي يمكن من تخفيض مستوى السكر في الدم. بينما هناك هرمونات أخرى في الجسم مثل الكورتيزون، مثل الهرمونات الغدة الدرقية، مثل الهرمونات الذكورة، كلها هرمونات تتم رفع المستوى السكر في الدم. الأطعمة تتكون من سكريات، دهنيات، زلاليات، من ألياف، ماء، أملاح وفيتامينات. بالنسبة لتعريف المؤشر الجليسيمي الذي سوف نتطرق إليه في قسم التغذية، وهو مقياس لقدرة الغذاء أي غذاء معين على الترفيع في نسبة السكر في الدم مقارنة بالجلوكوز، والذي يعتبر الجلوكوز مرجع للسكريات ويساوي 100%. نمر إلى تعريف مرض السكر، وهو مرض استقلابي مع اضطراب أو ارتباك في استخدام الجلوكوز من طرف الخلية، يؤدي إلى ارتفاع مزمن لنسبة السكر في الدم عبر عن الهيبوغليسيميا. يعتبر داء السكر أو مرض السكر هو عامل من عوامل الخطرة التي يمكن أن تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية، ويمكن أن تؤدي إلى الجلطات عفانا وعافاكم الله. بالنسبة لتحديد المرض، حسب منظمة الصحة العالمية يعتبر الشخص مريض بداء السكر أو مرض السكر عندما يكون نسبة السكر في الدم وهو صائم أكثر من 1.26 جرام بعد 8 ساعات من الصيام، ويتم إعادة هذا التحليل يعني مرتين. كما يعتبر الشخص عنده مرض السكر إذا كان نسبة السكر في الدم نقيسه في أي ساعة من اليوم مهما كان هو صائم أو بعد الأكل أكثر من 1 جرام. كذلك هناك تحليل آخر يمكننا من معرفة هل الشخص عنده داء السكر أو لا، بعد أن يتم شرب 75 جرام من شراب الجلوكوز. إذا كان بعد ساعتين من شرب هذه الكمية يكون نسبة السكر في الدم أكثر من 1 جرام، فهو يعتبر عنده مرض السكر. حديثاً تم اعتبار معطى آخر لتحديد تحديد هل الشخص عنده مرض سكر أو لا، ما يعبر عنه بالسكر الترعبي، وهو عبارة على تحليل يعطينا فكرة على نسبة السكر يعني المخزونة طيلة 3 أشهر الفرد. إذا كان هذا المخزون السكر يكون أكثر من 6.5% فكذلك يعتبر الشخص عنده مرض السكر. هناك عدة أنواع من مرض السكر، منها السكر نوع 2 وهو الأكثر انتشارا في العالم، يمثل حسب تقريب 85% من مرض السكر، وهو في تزايد مرتفع نظرا لارتفاع معدلات الأعمار، نظرا لتغير الحمية الغذائية، نظرا لعصر التصنيع، أي أصبح كل شيء يعني معلبات، يعني لم يعد هناك يعني الغذاء الطبيعي. ويعتبر هذا النوع السكر نوع 2 هو مشكلة صحة عامة، لأنه له تكلفة بشرية واقتصادية. السبب الأساسي لمرض السكر 2 وهو ما يعبر عنه بمقاومة للأنسولين، أي الأنسولين ريزيستانس. الأشخاص هذوما عندهم إفراز أنسولين عادي ولا أكثر حتى من أشخاص طبيعيين، ولكن الإشكال هو في عمل الأنسولين في الخلايا، أي هناك ارتفاع في الدهون الموجودة في البطن تسبب مقاومة لعمل الأنسولين، وبالتالي يكون هناك ارتفاع لنسبة السكر في الدم. هناك عوامل وراثية كوجود حالات في العائلة من الأب الأم الإخوة، أو عوامل عندها علاقة بالمحيط كالتغير في النظام الغذائي، يكون استعمال كثير من الدهون خاصة أو كذلك من السكريات، ولكن ليس هناك علاقة يعني ما بين شخص يأكل سكريات كثير ويجيه مرض السكر. نجم يكون ما يتناولش السكريات ولا المشروبات الغازية ويتأدى له سكر، والعكس نجم يكون يفرط في السكريات والحلويات لا يصاب بمرض السكر. الأكثر هو خاصة السمنة وكذلك الخمول، يعني عدم الحركة بالنسبة للأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة. أما بالنسبة لمرض السكر نوع 1 وهو أقل انتشارا، يمثل 10 إلى 15% من مرضى السكر، وخاصة يأتي عند صغار السن يعني من 20 سنة فما تحت، ويمكن يأتي في أي عمر يعني. وهو يتميز بتدمير تام للخلايا التي تنتج الأنسولين، ما تسمى بالخلايا بيتا لونغيرونس، ويظهر مرض السكر عندما تدمر حوالي 90% من الخلايا، ويمر بعدة مراحل قبل مرحلة الظهور الكلينيكي. المرحلة الأولى وهي مرحلة التهيؤ الوراثي، ثم مرحلة الالتهاب ما يعبر عنها بالأنسوليت، وهو ظهور أجسام يصنعها الجسم مضادة ضد هذه الخلايا التي تنتج الأنسولين فيدمرها، بذلك ينتج عنه عجز في إفراز الأنسولين، ومن ثم أخيرا يكون ظهور عوارض السكر. بالنسبة علامات مرض السكر خاصة عند مرضى السكر رقم 1، فهي تبدأ بصفة فجائية تتميز بالوهن والتعب، فقدان الوزن الملحوظ، كذلك تزايد في شهية الأكل ما يعبر عنه الفرنسي الهيبرفاجي، كثرة العطش والتبول. إذا لم يكن هناك تدخل طبي يمكن أن يمر إلى حالة الجفاف، ثم إلى عسر التنفس واضطرابات عصبية، إلى أن يمكن يصل إلى الغيبوبة. بالنسبة لمرض السكر خطره يمكن في المضاعفات التي يمكن أن يسببها، مضاعفات يعني حادة أو مضاعفات مزمنة. خاصة المضاعفات المزمنة هي فيها الأخضر، يعني خاصة مضاعفات عندها علاقة بالقلب والشرايين. يعتبر السكر أول سبب للعماء في 12.5% من الحالات، كما أنه يسبب 42% من حالات الفشل الكلوي الدائم التي تستوجب التصفية في مساحات تصفية الدم. كذلك يعتبر السكر يعني هو 50% من البتر دون اعتبار الحوادث ناتجة عن مرض السكر. بالنسبة للجلطات شرايين المخ تتزايد الخطر عندما يكون هناك سكر في 2.5، كما أن الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية تتضاعف ب 2.4. كذلك السكر يمكن أن يكون له دخل في نسبة في الربع من التدخلات في القلب مثل العمليات القلب المفتوح أو تدخلات بالصمامات القلب. كما أن الوفيات 70% من الوفيات من أمراض القلب تكون هناك فيها مرض السكر. بالنسبة للمضاعفات للسكر نوع 2، هناك مضاعفات متعلقة بالشرايين الدقيقة الميكروفاسكولار. عادة تكون هذه المضاعفات بعد سنوات طويلة من ظهور مرض السكر، ولكن في بعض الأحيان عند اكتشاف مرض السكر نكتشف المضاعفات لسببين: إما لأن الشخص لم يعرف عنده مرض السكر ولم يتبع الحمية ولم يأخذ الدواء، ويعني حتى لين أصبح في مرحلة المضاعفات، أو يمكن زادا يكون السكر مرتفع وهو ما يفيقش يعني. ففي حال اكتشاف مرض السكر يمكن أن نجد 21% من أمراض الشبكية، أو 3% من أمراض الفشل الكلوي، أو 12% من أمراض خاصة الأعصاب الحسية. كما أنه عند اكتشاف المرض يمكن أن نجد تغيرات في تخطيط القلب في 18% من المرضى، ارتفاع في ضغط الدم عند 35% من المرضى، انسداد لشرايين الساق في 13% من الحالات. كما هناك يوجد هناك مضاعفات جرثومية، وهي ناتجة عن ضعف جهاز المناعة عندما يكون السكري غير منتظم. يمكن لهذه المضاعفات أن تكون في الجلد، في المسالك البولية، في الأسنان. وهذه المضاعفات التي تكون في الأطراف السفلى هي ناتجة عن عدة عوامل، منها إصابة الشرايين، منها إصابة الأعصاب الحسية والمفاصل، وخاصة المشاكل التي تكون في الساق. يعني مريض السكر عليه أن يعتني جيدا بقدميه، لأنه يمكن أن يصير يعني تغيير في أماكن الضغط في الساق لزون دابوي، ومن هذه التغيير أماكن الضغط مع ارتفاع السكر مع تغيير في الشرايين في الساق يمكن أن تعطي مشاكل إلى أن تؤدي إلى الجنجرينا. هذه صورة توضح جنجرينا رطبة عند مريض السكر، وهي ناتجة كما قلنا عن مشاكل يعني جرثومية، مشاكل في العروق، ومشاكل في الأعصاب الحسية مجتمعة تؤدي إلى نوع هذه المضاعفات اللي عند السكر. صورة أخرى تبين جنجرينا هنا، يعني العلاج عادة يكون بالبتر، وتمر بعدة مراحل يعني تصل لهذه الحالة. وهنا نبين على مرضى السكر أن يعتنوا يعني بالتغذية بتاعهم، بالنشاط البدني، وبالأدوية، وخاصة بالعناية بالصغير لكي لا يصلوا إلى هذه الحالة وإلى البتر عافانا. بالنسبة لإصابات الرجل عند مرضى السكر ترتفع مع وجود خاصة ارتفاع ضغط الدم، مع التدخين، مع سنوات مرض السكر، مع العمر، مع وجود نقص في حاسة البصر، كذلك الحالات الاجتماعية والاقتصادية المتداخلة. نمر إلى العلاج، وهو يكون علاج متكامل بالنسبة لمرض السكر مهما كان نوع واحد أو نوع 2. أولاً يعتمد على التغذية، ثانياً الحركة والنشاط البدني، وثالثاً الأدوية، وهي إما حبوب بالنسبة لمرضى السكر رقم 2 أو أنسولين بالنسبة لمرضى السكر رقم 1، لأنه بالنسبة لمرضى السكر رقم 1 كما قلنا هو انعدام تام للأنسولين، فيجب تعويضه بالحقن. بالنسبة للتغذية هناك عدة أشياء يجب المريض السكر أن يفعلها. أولاً عليه أن يحترم يعني 3 وجبات يومين لا يأكل بينها، كذلك يحافظ على أوقات منتظمة للأكل تتماشى مع الدواء خاصة مع الأنسولين، أن يجتنب إضافة السكر إلى الأطعمة والأشربة، أن يختار أغذية ذات الهضم البطيء والمؤشر الجليسيمي المنخفض مثل الحبوب والخضر والخبز الكامل، وأن يقلل كذلك من نسبة الدهون في الأكل والمقليات. قبل أن نعطي للمريض يعني وصفة وحمية علينا أن نعرف تاريخ النفسي والتعليمي ونمط الحياة، كذلك أن نعرف نظام الغذاء الحالي لهذا المريض، نعرف كذلك نتائج تحاليل الوزن الحالي، طول المعدل الحالي ما يتناوله المريض السكر من الأطعمة، كذلك الحالة الشعورية تجاه ما يتناوله المريض من الأطعمة، وبعض الاضطرابات خاصة اضطرابات الطعام ونقص معدلات السكر. بالنسبة لمكونات الغذاء والكمية التي يتناولها مرضى السكر، يتضمن الغذاء المتوازن لمرضى السكر ما يلي: أولاً السكريات والمواد النشوية، وهي تكون حوالي 60 إلى 50% من الاحتياج اليومي، وتشمل السكريات المركبة البطيئة الامتصاص مثل النشويات الموجودة في الخبز والأرز والمعكرونة والقمح. هذه الأغذية والتي فيها النشويات هي غير جيدة لمرض السكر مثل الخبز الأبيض والرز والبطاطس المقلية وغيرها، لأنها تؤدي لارتفاع سريع السكر كما أنها تؤدي إلى زيادة الوزن. كذلك يفضل الابتعاد عن السكريات البسيطة سريعة الامتصاص مثل المنتجات الغذائية التي تحتوي على السكر: المربى، العسل، الكعك، الشوكولاتة، المشروبات الغازية. فكلما زادت سرعة التحول ارتفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ومن ثم أصبحت غير مرغوبة لمرض السكر، حيث يجد الأنسولين صعوبة في التعامل معها. بالنسبة للمواد البروتينية، وهي المصدر لبناء الجسم، وهي تمثل 12 إلى 20% من الاحتياجات اليومية لمريض السكر، وتشمل بروتينات حيوانية مصادرها اللحوم بأنواعها والأسماك والحليب ومشتقاته وبياض البيض، وتشمل أيضا البروتينات المتأتية من النباتات وكذلك البخور. بالنسبة للمواد الدهنية، تمثل حوالي 30 إلى 35% من الاحتياجات اليومية، وهي أبطأ مصدر للطاقة اللازمة للجسم، لكنها تختزن في الجسم، ويفضل الابتعاد عن الدهون الحيوانية المشبعة لأن الإكثار منها فيه خطورة، فهي تؤدي إلى زيادة الوزن والكوليسترول والدهون في الدم ويضعف مفعول الأنسولين. مصادر هذه المواد الدهنية هي القشطة، الزبدة، اللحوم الدسمة. أما بالنسبة لزيت الزيتون، وهو الوحيد المسموح بتناوله بكميات زائدة حيث أن فوائده كثيرة، ويمكن استعمال ما بين 3 إلى 4 ملاعق يوميا لمريض السكر. الألياف الذائبة أو الألياف الغذائية، فهي مواد غذائية يصعب على الجهاز الهضمي تكسيره وهضمه، لذلك تبقى وتخرج مع المراز، وهي عادة لا تعطي سعرات حرارية، كما أنها تعطي الإحساس بالشبع، كما أنها كذلك تساعد على تقليل الكوليسترول ومن ثم تمنع زيادة في الوزن. بالنسبة للألياف الغذائية، نجدها خاصة في الخضروات الورقية مثل الخس والفجل والبقدونس والجرجير، كما توجد كذلك بكميات وفيرة في الفاكهة الطازجة والبقول. هذه الألياف ذات فائدة كبيرة، حيث أنها تؤدي إلى انخفاض السكر ودهون الدم، لذا ينصح بمريض السكر بتناولها بكميات مناسبة يوميا، كما يفضل تناول الخضروات الطازجة وخاصة الخضروات الورقية قبل الوجبات الرئيسية. فتناولها بكمية مناسبة دون إسراف تؤدي إلى انخفاض السكر، لهذا ننبه إلى ضرورة تناول أي صنف يومين بكميات معتدلة في الوجبات الثلاث. بالنسبة للنشاط البدني عند مريض السكر، يمكنه من تعديل نسبة السكر في الدم، فهو يستهلك السكريات ويحوله إلى طاقة، كما أنه يمكنه من تحسين فعالية الأنسولين لدى مريض السكر نوع 2، كما أنه يحسن نوعية النوم ويعدل مستوى ضغط الدم. هناك عدة أنواع من النشاط الجسماني، فهو يتراوح بين تحريك العضلات أثناء الجلوس في الكرسي وبين ممارسة الرياضة البدنية العنيفة، وهناك وسائل متعددة لمن يعيشون حياة تخلو من الفعالية، خاصة لعدم الخمول الذين غير معتادين على ممارسة الرياضة لزيادة نشاطهم الجسماني. فالنشاط الرياضي والجسماني هو مهم جدا لمريض السكر ولإعادة ثقته بقدراتهم على ممارسة هذا النشاط. مثال: القيام بمجهود عضلي أثناء العمل، بالنسبة للناس اللي يخدموا في إدارات دائما على الكراسي، عليه مثال أن يقوم بفترات من المشي، كل ساعة يعمل ربع ساعة مشي، أو عدم استخدام المصاعد الكهربائية، وضع السيارة في مواقف بعيدة عن موقع العمل لممارسة رياضة المشي، أو السير إلى المسجد الأبعد فيه أجر وفيه زاد مشي، يعني يحرق أكثر حريرات. بالنسبة للرياضة البدنية هناك نوعان، هناك رياضة ساكنة وهي تعتمد على شد العضلات وتعتمد على قوة الجهد لمدة محدودة، وينجم عن ذلك زيادة نمو بعض عضلات الجسم. أما النوع الثاني وهو الذي ينصح به مرضى السكر هو الرياضة المستمرة التي تعتمد على سرعة حركة العضلات لاستعمال الأكسجين واستهلاك الوقود وهو الجلوكوز. فعندما يقوم مثلا برياضة المشي أو الهرولة لمدة نصف ساعة فما فوق يصبح هناك حرق يعني للجلوكوز والسكر الزائد عن اللازم، وهو يعطي كذلك فائدة مطلوبة من التدريب المدروس على الممارسات. كما قلنا بالنسبة لمرضى السكر خاصة عليهم أن يعتنوا بالقدمين، فعلى مريض السكر أن يتفقد قدميه يوميا وأن لازم الأمر أن يستعين بشخص آخر خاصة عند كبار السن، أن لا يمشي حافي القدمين، أن يغسل قدميه يوميا بالماء والصابون، كذلك عليه أن يجففهما يعني جيدا لأنه بقاء الماء بين الأصابع هذا يسبب يعني التهابات ويسبب خاصة الفطريات لمرضى السكر، وهي تكون منافذ للجراثيم لا قدر الله وتؤدي في الآخر تؤدي إلى الجنجرينا إن لم نقوم بالعلاج المناسب. كما عليه أن يحرص على أن يكون الحذاء لينا واسعا وأن يشتري حذاءه آخر اليوم لأن الساق تتمدد بحكم يعني الحركة وبحكم الحرارة. كما عليه أن يتصل بطبيبه المباشر عند أي خدش أو تغيير في لون الجلد، وأن يأخذ الأمور بجدية لا أن يترك أي جرح أو أي تغيير في جلد القدمين. بالنسبة لتقليم الأظافر عليه أن يقوم بتقليم الأظافر بشكل لا يجرح الأصابع على مستوى المنبت. المراقبة لمريض السكر تكون كل 3-4 أشهر عند الطبيب، عليه أن الطبيب عليه أن يراجع يعني ما يعني النصائح الغذائية الجينوديتيك، أن يراجع زاد مراعاة تطبيق العلاج، هل المريض يأخذ علاجه أو لا. مراقبة كذلك مؤشر السكر بجهاز المراقبة، أصبحت الآن أجهزة المراقبة متوفرة يعني في كل مكان وسهلت عملية مراقبة السكر، فالمريض يمكن أن يراقب السكر نسبة السكر في الدم بجهازه الخاص، ويمكن عند مراجعة الطبيب أن يعطيه يعني في كنش نسبة السكر التي قاسها مدة مثلا شهر أو شهرين، تكون إما هو صائم إما بعد الأكل. كذلك على الطبيب أن يبحث عن بعض المشاكل النفسية لدى مريض السكر لأنها قد تؤثر على نسبة السكر هو صائم أو نسبة السكر العام خاصة كما قلنا اللي هو السكر التراكمي. يجب كذلك في كل مرة كل 3-4 أشهر فحص سريري كامل خاصة الوزن وضغط الدم، لأنه عند مريض السكر يمكن في أي وقت من عمره أن يرتفع ضغط الدم. كذلك فحص القدمين كما قلنا. بالنسبة للتحاليل البيولوجية هناك تحليلان هامان كل 3-4 أشهر يجب فعلهما، هو تحليل السكر صائم وتحليل السكر التراكمي. على حسب تحليل السكر التراكمي يعطينا فكرة على مخزون السكر تلك 3 أشهر الفارطة، على حسب النتيجة هي عليها أن تكون يعني أقل من 7%، إن كانت أكثر علينا أن نغير في الدواء لكي يكون يعني معدل السكر منتظم. كذلك مرة في السنة عليه أن يقوم بفحص طبي شامل ردود الفعل الأوستيوتندينو يعني الريفلكس تسميه، البحث عن انخفاض ضغط الدم، كذلك فحص الفم الجلد، إجراء فحص من قبل طبيب العيون للبحث عن مشاكل في الشبكية، كذلك مرة في السنة إجراء تخطيط قلب كهربائي من عبر عنه شريط القلب. كما مرة في السنة على الأقل علينا أن نقوم بتحليل يعني الدهون خاصة الكوليسترول الكلي والهشت الكوليسترول وهو الكوليسترول يعني الحميد الذي يحمي الشرايين والقلب. كذلك علينا أن نقوم ب تحليل وظائف الكلى خاصة وحساب تطهير وظائف الكلى في الدقيقة، والبحث عن البومينة، يعني هذه البومينة تسبب بالدرجة. وعندما نجد الميكرو ألبيولوري في البول يعتبر كأنه الكلى يعني قاعدة تصفي أكثر من اللازم، وهذا التحليل نستطيع أن نقوم يعني باكتشاف بخل أو اكتشاف يعني نقص في عمل الكلى بصفة مبكرة، وفي هذا المستوى يمكن أن نعطي أدوية. بينما إذا كان لا نقوم بتحاليل ولا نقوم بمراقبة، فيمكن لمريض السكر يعني أن يكتشف مضاعفات، خاصة فشل الكلوي بدون يعني علامات تذكر. بالنسبة للدواء لم أقوم ب يعني إدراجه في هذا الدرس، لأنه هو يعني يعتبر مختص شوي. بس في نوعين من الدواء كما قلنا، فما الدواء اللي هو الحبوب، والحبوب تنقسم، فما أدوية اللي هي تنشط البنكرياس لإنتاج الأنسولين، وفي حبوب خاصة استعملوها للمرضى السكر رقم 2 تسمى حبوب منظمة للسكر أكثر منها تنشيط البنكرياس، خاصة للناس اللي عندهم السمنة. والعلاج الثاني هو الأنسولين، إما المرضى السكر رقم 1 اللي هم عندهم يعني انعدام تام للهرمون الأنسولين، أو لمرضى السكر رقم 2 عندما لا نستطيع أن نتحكم في السكر بالحبوب وبالحمية، فنضطر هنا لأن نمر إلى الأنسولين. وشكرا، تم الدرس. وماش بعض الأسئلة؟ إن شاء الله نشوفوا مطويات، في مطويات تبين خاصة العناية بالقدمين. إن شاء الله. بالنسبة للخبز على حسب العبد، مش كما عبد صغير كما عبد كبير، مش كما الراجل كما المرأة. بالنسبة عادة في المعدل يعني هو نقوله 200 جرام في اليوم. 200 جرام جي حسب تقليب باجيت، يقسم على 3 أوقات، معناه في كل وقت ثلث. والأفضل في ديما في الوجبة العشاء ينقص من الخبز، العجين يأكل كان مرة برك في اليوم في منتصف النهار. بالنسبة للتغذية المريض السكر ماهيش ما مسألة يعني ممنوعات، هي مسألة كمية. النجم يأكل العجين حتى كل يوم، ولكن يتقيد بالكمية، مثلا يحط صحن صغير وما يفوتش 10 معالق، ما يفوتهمش بدون خبز. نجم كل يوم يعني قبل العجين لازم يأكل الخضروات كثير، يعني سلطة، صحن سلطة أبونوتي يعني قد ما يحب، المهم بغير خبز. وبعد ينجم يأكل العجين. الغلال فما أنت وأنواع من الفاكهة، فما فاكهة فيها سكريات كثيرة واللي هي يحتاط منها، كما الموز، كرموس، الهندي، العنب، التمر، هذوما فيهم سكريات كثيرة. الغلال اللي نجم يخوه بصفة ديما منتظمة كيف كيف زاد ما يكثرش منها، التفاح، الأنزاز، البرتقال، الخوخ، المدالينا، هذوما ينجم في كل وجبة ياخذ منهم يعني حبة كما نقول. الروز يعتبر من المعجنات كما الكسكسي كما المقرونة، معناها ما يكثرش منها، في وجبة واحدة، وجبة واحدة وصحن صغير. بالنسبة للحوم احنا عدد تحاليل اخرى، خاصة كان فما اشكال في الدهون خاصة الكوليسترول، فيفضل اللحوم البيضاء عن السمك هذاك في درجة اولى، ولا الدجاج ولا الديك الروم. اللحوم يعني البقري ولا العلوش تعتبر لحوم حمراء وغنية بالدهون. 100 جرام لحمة حمراء علوش فيها 20 جرام دهون، 100 جرام اسكالوب دان فيها 3 جرامات دهون، تشوف الفرق. سمك تنجم تاكل بس ما يكونش مقلي مشوي ولا في الفرن. اي تبقى دهون معوض الانسولين. حد الان ما فماش، فما معناها لقاو انسولين بالفشفاشه كيما يعاونوا من الربو، اما ما عطاش نتائج، عطاها عندي معناها مخلفات اكثر ما عطاها حاجه تبان. فيقول لي جدو من الاسواق، هو بدا كان في الولايات المتحده. هذاك بالنسبة لمرضى السكر رقم واحد، خاصة للصغار، خاطر يزرقوا عادة عدة مرات في اليوم، ما بين 4-3 مرات في اليوم، فتسمى هذيك بوم انسولين، فيها وتور وفيها كيما نقولوا مكان تاع الانسولين، كارتوش الانسولين، وفيها تيوب تربط بالبطن وبالبطن يعني تمشي للعروق. وفيها برنامج، فما انسوليمي دو باز، يعني فما نسبة انسوليم في الساعة تقعد تمر، وقبل كل وجبة فما برنامج نعمله نزيدو في نسبة الانسوليم باش توافق الغذاء اللي باش ياخذ. الشعير والقمح ديما أفضل من الفرير البيضاء، خبز القمح والشعير إذا كان يبدا موجود قداش ما كيول، يعني يبدا القمح كامل ديما خير من الخبز طبيعي. لا اكثر واحد هو باهي القمح، بعض النخان وبعض الشعير. لا القمح يعني اكثر واحد مش بستعمل، يعني اذا كانت ديما تلقى القمح استعمل القمح، القمح الكافي. نعم بالنخان هي دي الكوهوي. بالنسبة للوك المحليات سمع لي زي دي الكوهوي، ما فماش دراسات يعني هكا تقول، فما دراسات ثابتة تقول لك فما علاقة سببية دو كوزا يفيما راهو كي تاكل منها برشا باش تعمل لك المرض هذا. فما دراسات ورات اللي عملت أمراض يعني سرطانات، فما أمراض أثرت على القلب. أما دراسات أخرى قالت لي لأنه مثال دراسات ساعات تكون فيها ضعف من حيث الاستاتيستيك، خاطرهم يعتمدوا على الاستاتيستيك، مثال ما خذوش عينة بما فيه الكفاية، فما بيئة سما، مثال فما أشخاص عندهم أمراض من قبل ما فهموش بها، فمش هذاك اللي استعملوا. أما معناها في الكونكلوزيون بالنسبة للاستعمال يكون ما يكونش مفرط، مثال مرة ولا مرتين في اليوم في المشروبات. فما اللي هما حبوب المحليات، الحبوب ما لازمش تستعملهم في حاجه سخونه، ولا ما لازمش تطيب بهم في الفرن ولا حاجه، مثلا باش تعمل كعكه ولا باش تعمل كريم ولا حاجه. لا النجم يستعمل الوحيد هو القطر، نجم تطيب به حاجه سخونه. وكيف كيف يكون الاستعمال ديما يكون معناها استعمال مودري، خاطر فما عباد يستعمل القهوه في التاي ويطيب به الحلويات، يعني يستعمل كثير، هذاك ينجم يولي قلب، خاطر فما دوزه معينه في اليوم ما لازمش يفوتها. تقريبا هي انت والتيب، معناها انت والنوع المستعمل، تو هذاك السكخالوز، فما الاسبارتام، فما الساسوبامكا، فما السكرين اللي هما الاقدم والمعروف، فهمتني؟ وعادة ماذا بيه إذا كان ما ينجمش يستغنى على السكر والقهوة والتاي، يكتفي بمشروب واحد في اليوم، يا قهوة يا تاي، يحط فيها حبة ولا حبتين ولا قطرة ولا قطرتين أقصى تقدير. هذا هو اللي كنت نحكي عليه. زيت زيتونة يصلح وباهي، خاطر يرفع الكوليسترول، يعني باهي اللي هو تسمى نهجدي الكوليسترول في حماية العروق، ولكن مش تكثر منه يسمن، ونجم بالسمنة يرتفع السكر. المنصوح به ما بين 3-4 معالق زيت زيتون كل يوم، بما فيه التطيب، بما فيه اللي بشكل به الصباح، يعني مثال الصباح يعمل ملعقتين زيت زيتونة هذاك يعدي به، والاخر في التطيب. نجم يعمل مجهود، نجم حتى يتعطى رياضة محترفة، متقلقش السكر. المهم يعني يعمل برنامج، إذا كان يعرف برنامج بتاع الرياضة بتاعه باش يبدا كذا، ينجم ياكل نمجة قبل، عنده مثلا جرعة الأنسولين ولا حبوب ينقص منها من النشاط هذاك. إذا كان النشاط الرياضي يفوت ساعة يولي ياخذ نمجة في وسط الساعة، خاصة حاجة فيها خبز. حسب النشاط، مثال كورة، مثال مش عمل أي نشاط. إذا كان يفوت الساعة يولي ملزوم عليه فوسط النشاط هذاك ياخو حاجة، ياخو لمجة تكون فيها سكريات بطيئة في الامتصاص. خمس ينجم تبقى قصدك يعني نسبة السكر مرتفعة عنده هو مش عامل نشاط بدني حتى. أفهمتكش لا كيك خاطر الانسولين بالنسبه للعباد اللي يزرق في الانسولين خاصه نوع واحد تسمى حاجه فيتال، ماذا فيتال؟ اذا كان يوقف الانسولين تاعو نهار ولا نهارين شوي يرتفع بالسكر، يولي يوصل 3 أو 4 جرامات، واللي بعد يطلع السكر هذاك يتحرق يعطي دي شيء يعطي الاسيتون، فمعناه صعب شوي واحد يقعد من غير الانسولين خاصه اذا النوع رقم واحد على حاجة حياتية. إذا كان يبطل عليه يوم ونومين يبدأ يرتفع السكر. ليش أنا مش نعرف؟ فما نوعين، نوع واحد اللي هو البنكرياس ما عادش ينتج أنسولين بتاتا تدمير يعني الخلايا، النوع الثاني فما أنسولين ممكن حتى أكثر من العباد العاديين، ولكن الانسولين ما يخدمش بالدافع في الاماكن نتاعو، الانسولين يخدم في الكبد في العضله وفي الدهون، معناها وين اماكن الدهون. هذا اما الزرع بنكرياس، اما الزرع ماهوش ناجح 100%، معناها ينجم بعد حتى 10 سنوات يصير فشل، خاطر هو سبب ما نحيناهوش، سبب موجود يعني مضادات اونتي كور يصنعهم يمشي يقتل الخليه اللي تنتج الانسولين. ما زالوا ما يعرفوش السبب شنو، اما معناها هذوما دي تيوري معناها فيروس ولا ساعات الوراثه هذيك عندها نسبه كبيره الوراثه. اما انت والعمر وقت ايش يظهر فيه؟ اما شكون يظهر من السن المبكره فما شكون يظهر له في الكبر؟ الوراثه كما قلنا بتدخل العوامل اللي هي تؤدي لمرض السكر. كمان